قال رحمه الله تعالى: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فصل في أركان واجبات الحج والعمرة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الصفة رجع عليها فبين لك ما الذي مما مر بك هو ركن، ما الذي مما مر بك هو واجب، ما الذي مما مر بك هو زائد على ذلك يعني سنة أو غيرها. وهذه نفس الطريقة التي فعلها فيما تقدم لك في الصلاة مثلا. قال رحمه الله تعالى: أركان الحج أربعة. ما هي؟ إحرام، هذا الركن الأول، مرادهم بالإحرام نية الدخول في النسك، لابد هذا الكلام كاملا، نية الدخول في النسك، وليس نية أن يحج ويعتمر، وليس نية أن يحج ويعتمر، لأنه هو أصلا منذ خرج من داره مثلا متوجها إلى مكة ومر بالميقات، فهو يريد أن يحج أو يريد أن يعتمر. المراد هنا ماذا؟ نية الدخول في النسك، هذه هي الركن. قال: ووقوف، أي وقوف بعرفة، وتقدم لك ذكر وقته والإشارة إلى الخلاف فيه. قال: وطواف، طواف مراده طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج. قال: وسعي، فهذا هو الركن الرابع من أركان الحج. طيب، وواجباته، قال: وواجباته سبعة، أي وواجبات الحج، الضمير راجع إلى الحج، سبعة. ما هي؟ واحد: إحرام مار على ميقات منه، إحرام مار على ميقات منه، يعني الإحرام من الميقات، هذا هو. وإنما دقق الشيخ في الكلام، قال: إحرام مار على ميقات منه، حتى لا تقول له: طيب الذي دون المواقيت كيف يفعل؟ أنت قلت الإحرام من الميقات واجب، فيقول المر على الميقات إحرامه منه. طيب، من كان دون الميقات بينا لك قبل قليل ما ميقاته. الثاني: قال: وقوف إلى الليل إن وقف نهارا. وقوف يعني بعرفة، إلى الليل إن وقف نهارا، بهذا القيد. مفهومه أنه إذا لم يقف في النهار فإنه لا يجب عليه أن يقف في الليل. وبالمثال يتضح المقال. إنسان وقف بعرفة وقت الظهر مثلا، من الثانية حتى الثالثة، ثم انصرف ولم يرجع إلى عرفة، يعني لم يدركه جزء من الليل، الجزء الصغير من الليل الذي بعد الغروب مباشرة، لم يدركه بعرفة. ما الحكم؟ حجه صحيح لكنه ترك واجبا. ما دام ترك واجبا فماذا عليه؟ سيأتي بعد قليل. إنسان آخر وقف الضحى ثم ذهب ولم يرجع إلى عرفة، ما حكم حجه؟ عند الحنابل حجه صحيح لكنه ترك واجبا، وهو البقاء إلى الليل. فمن وقف بعرفة لا بد أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، فهذه اللحظة التي بعد غروب الشمس هي الإشارة إليها، قال: وقوف إلى الليل، لا بد أن يقف لحظة بعد الغروب. قال: ومبيت، هذا الثاني. ثالث: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. مبيت بمزدلفة، هذا القدر، هذا هو الواجب، المبيت بمزدلفة، ولكن ما قدره؟ كيف نقول أنه حقق هذا القدر الواجب؟ قال: أن يبيت إلى بعد نصفه، يعني أن يتم نصف الليل وهو في مزدلفة. قال: إن وافاها قبله. مفهومه أنه إن لم يوافي مزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يكفيه المرور فقط، ولا يلزمه أن يبقى وقتا معينا. وضح لك المسألة. الآن عندنا مثلا يونس مثلا حاج، فدفع إلى مزدلفة ووصلها بين المغرب والعشاء، نقول تؤخر المغرب حتى تصليها مع العشاء. طيب، إلى متى يبقى؟ نقول: تبقى يا يونس حتى يذهب نصف الليل، إذا كان منتصف الليل مثلا الساعة 11:30 فنقول بعد 11:30 لك أن تدفع، وإن كان مستحبا تبقى كما مرت الإشارة إليه. طيب عندنا الشيخ ماجد مثلا شغل بالحجاج وما إلى ذلك، فتأخر لم يأتي إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل بوقت، ما لم يأتي إلى مزدلفة إلا قبل الفجر بساعة مثلا، فنقول يكفيك المرور بمزدلفة، يكفيك المرور بمزدلفة. طيب الواجب الرابع قال وبمنى لياليها، هذا هو الواجب الرابع. ما هو؟ المبيت بمنى لياليها، أي ليالي منى، أي ليالي منى، والمراد بليالي منى ليالي التشريق، ليلة 11، ليلة 12، ليلة 13. طيب ما حكم هذا المبيت؟ حكمه أنه واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. وهذا المبيت يا مشايخ، هذا المبيت ما القدر الذي يجب أن يبيت فيه، أن يبقى فيه بمنى؟ منهم من يقول هو الضابط الذي في الذي قبله تماما، يعني نفس الضابط الذي في المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة نقول يبقى إلى منتصف الليل إن كان وصلها قبله، وإن كان وصلها بعده فيكفيه ولو لحظة بعد ذلك. منهم من يقول هذا هو ضابط المبيت، وهذا ذكره الشيخ منصور البهوتي في شرح الإقناع. ومنهم من يقول إن القدر الذي يتحقق به الوجوب المبيت بمنى أكثر الليل، أعظم الليل، وهذا هو الذي بحثه الشيخ القعيمي في حواشيه. ولعل مما يساعد ذلك أنه في مزدلفة هو يأتيها يرد عليها في وقت الليل، وجاءت الآثار بالترخيص لأناس بالانطلاق منها في منتصف الليل. أما هذه فإنه سوف يأتيها نهارا في الغالب. ويستثنى من وجوب المبيت بمنى الرعاة والسقاة ونحوهم، كما استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، السقاة الذين يشتغلون بسقيا زمزم، الرعاة الذين يشتغلون برعي أنعام أهل مكة أو غيرهم، فهؤلاء استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبيت بمنى، فلا يجب عليهم ذلك. والعلماء المعاصرون يلحقون بهم من كان يعمل في مصلحة من مصالح الحجاج وكان حاجا وعمله يقتضي أن يكون أغلب الوقت خارج منى أو عامة وقته خارج منى، فإنهم يلحقونهم بهؤلاء فيسقطون عنهم المبيت بمنى. طيب الخامس من الواجبات ما هو؟ قال والرمي مرتبا، هذا هو الخامس. ما هو؟ رمي الجمار، أي في أيام التشريق، ولأجل هذا قال هو والرمي مرتبة، وحتى الرمي في يوم العيد أيضا هو واجب، ولكن قال مرتبا يعني يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا يصح الرمي من غير ترتيب، ولأجل هذا نص عليه الشيخ فقال والرمي مرتبا. هذا هو الخامس من الواجبات. السادس حلق أو تقصير، وهذا واضح. السابع طواف وداع، ومرت الإشارة إليه وأنه واجب في الحج دون العمرة. طيب اكتب عندك من فضلك. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك واجبا فعليه دم. طيب هذه هي عبارة الزاد، يعني هو الآن الشيخ ذكر لك الأركان وذكر الواجبات، كان من الحسن أن يذكر ما الذي يبنى على ذلك. يبنى على ذلك من الأركان الإحرام، من ترك نية الإحرام لم ينعقد نسكه، بخلاف من ترك الإحرام من الميقات فهذا ترك واجبا فقط ينعقد نسكه عليه دم. ومن ترك ركنا غيره، ومن ترك ركنا غيره أو نيته، يعني أو نية ذلك الركن مثل الوقوف بعرفة أو الطواف، فما الحكم؟ قال لم يتم نسكه إلا به، لا بد أن يفعله. طواف الزيارة إذا تركه لا بد أن يفعله. طيب ومن ترك واجبا إيش الحكم؟ من ترك واجبا من هذه الواجبات السبعة المنصوصة فإن عليه دم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة ثلاثة. ماشي يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، وواجبها اثنان: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير، ومن فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة وهدى إن لم يكن اشترط، ومن منع البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. قال رحمه الله: وأركان العمرة ثلاثة، فرغ من ذكر أركان الحج فثنى بذكر أركان العمرة، وهي نفس أركان الحج إلا أن الحج يزيد عليها الوقوف بعرفة. قال: واجبها اثنان: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير، وهذا واضح. قال: ومن فاته الوقوف. الآن يبدأ المصنف الكلام على حكم الفوات. حكم الفوات: من فاته الوقوف فاته الحج. كيف فاته الوقوف؟ يعني رحلته حجز على رحلة متأخرة فتأخرت الرحلة، ثم زحام الطريق، ثم كذا كذا، ما وصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر. إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر، ما وصل إلا بعد طلوع الفجر مثلا بنصف ساعة. ما الحكم؟ هذا فاته الوقوف، فات الوقوف بعرفة، والوقوف ركن كما تقدم لك. إيش الحكم؟ يتعلق به أحكام. الأول: فاته الحج، وينبني على ذلك كل ما ينبني على فوات الحج. اثنين: وتحلل بعمرة، يعني ويجب عليه أن يجعل إحرامه ذاك إحرام عمرة، فيذهب فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. قال: وهدى، يعني وأهدى. قوله بعد ذلك: إن لم يكن اشترط. هذا القيد، انتبه معي، هذا القيد متعلق بوجوب الهدي، متعلق بوجوب الهدي وليس له علاقة بما قبله. فالحكم أنه يجب عليه أن يهدي، يذبح شاة يدفعها إلى مساكين الحرم، يطعم بها مساكين الحرم، لكن هذا بقيد ما هو؟ إن لم يكن اشترط. فإذا كان اشترط عند الإحرام فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإننا نقول يفوت الحج ويتحلل بعمرة ولا يجب عليه هدي. يقولون يتحلل مجانا. وهذا الهدي، ما وقت وجوبه؟ هو وقت الفوات الذي هو طلوع الفجر يوم النحر. طيب وما وقت ذبحه؟ وقت ذبحه هو وقت القضاء، هو وقت القضاء. فإذا أراد أن يقضي تلك الحجة التي فاتته من قابل فإنه يذبح ذلك. إذن هذه ثلاثة أشياء تترتب على فوات الوقوف. أكتب عندك الرابع، أكتب بعد وهذا إن لم يكن اشترط، أكتب أربعة: وقضى من قابل إن لم يكن اشترط. فهذا أمر آخر يستفيده من اشترط. شو يقول؟ يقول: قضى من قابل، يعني ويجب عليه أن يقضي تلك الحجة السنة القادمة إن لم يكن اشترط. فإن كان اشترط فإنه لا يجب عليه أن يقضي تلك الحجة إذا كانت حجة نافلة. قال رحمه الله: ومن منع البيت أهدى ثم حل. هذا يسمونه أحكام الإحصار، أحكام الإحصار. منع البيت يعني أنه أتى إلى عرفة ووقف بعرفة، لكن لما أراد الذهاب إلى البيت منع من الدخول إلى البيت، أو كان منع الدخول إلى البيت من قبل ذلك، كان في عدو يتربص به فيمنعه من دخول المسجد الحرام. قال ومن منع البيت أهدى ثم حل. أهدى أكتب بعدها إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط. دائما يا مشايخ بالنسبة للهدي التحلل هذا، إذا كان اشترط فإنه يحل مجانا، إذا لم يكن اشترط فإن نقول لابد أن يهدي. قال رحمه الله إذن من منع البيت، منعه عدو من دخول البيت، فنقول لا يخلو من حالين، اشترط لم يشترط، إذا كان اشترط فإن نقول تحل مجانا، إن لم يكن اشترط فإننا نقول إنك تذبح هديا ثم تحل. طيب ماذا لو قال لنا أنا ليس معي هدي، أو لا أجد ثمن هدي، أو لا أجد من يبيع هديا، لا أجد من يبيع شاة، فما الحكم؟ قال فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل. فإن فقده صام عشرة أيام، إذا فقد الهدي ما الحكم؟ يقول يصوم عشرة أيام، ولا تتقيد هذه العشرة بمكان كما تقدم لك، أكتب بعدها ثم حل. فلا يحل من عدم الهدي حتى ينتهي من البدل. ما بدله؟ بدله صيام عشرة أيام. فإذا فارغ من صيام عشرة أيام التي هي بدل عن الهدي، نقول لك أن تحل حالئذ. طيب هذا كله في الذي منع من البيت، الذي رقم واحد اكتب عند قوله ومن منع البيت، هذه اكتب عندها رقم واحد. رقم اثنين يعني هذا حصر عن البيت. رقم اثنين من صد عن عرفة. قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. من صد عن عرفة يعني ذهب إلى البيت، طاف طواف القدوم، سعى سعي الحج، مشى إلى عرفة، منع من دخول عرفة، ما الحكم؟ يعني من صد عن عرفة فقط، ما الحكم؟ قال تحلل بعمرة، يعني وجب عليه أن يتحلل بعمرة. قال طيب أنا طفت طواف القدوم وسعيت سعي الحج، ثم ذهبت إلى عرفة ما استطعت الدخول إلى عرفة، منعني عدو من الدخول إلى عرفة، هل يكفيني هذا عن هذه العمرة التي أتحلل بها؟ نقول لا، لابد أن يبتدع عمرة بأفعال جديدة، فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يحل. قال ولا دم، يعني ما دام تحلل بعمرة فإنه لا يجب عليه دم، لا يجب عليه دم إذا كان قد منع من دخول عرفة منعه عدو. طيب كل هذا الكلام يا مشايخ في المحصر بعدو، في المحصر بعدو. وثم قسم آخر من المحصرين يذكره الفقهاء، وهو الذي يحصره مرض، يأتيه مرض بعدما أحرم كذا، يأتيه مرض لا يستطيع الانفكاك منه، يحصل له حادث، يصير له أي شيء، فما الحكم؟ أو تذهب نفقته فلا يجد نفقة يكمل بها حجه بعدما أحرم، ما الحكم؟ نقول المريض ينتظر حتى يشفى، ومن ذهبت نفقته ينتظر حتى يجد نفقة، حتى ولو طالت مدة مرضه 6 أشهر 7 أشهر 8، نقول تنتظر. إلا إذا كان قد اشترط، فإذا كان قد اشترط لما أحرم فنقول إنه يحل مجانا ولا شيء عليه. وهذه فائدة الاشتراط عند الإحرام التي يذكرها الحنابلة. نقول هل يجوز الاشتراط عند الإحرام بعمرة؟ نعم، الاشتراط مشروع عند كل إحرام. هل نستطيع خروج من عندنا منصة؟ لا أدري، هذا ليس لي علاقة به، لعل الإخوة المنظمين يجيبون. حسنا، إذا أخر طواف الإفاضة حتى اليوم 12 أو 13 وكان آخر عهد الميت فهل يكفي عن الوداع؟ نعم يكفي عن الوداع، إذا أخر طواف الإفاضة فإنه يكفي عن الوداع، لا يلزمه أن يعني يطوف للوداع طوافا مستقلا. سؤالي حفظكم الله، لم أكن أعلم بوجوب استنشاق في الوضوء وكنت أمرر الماء على أنفي بدون جذبه، فماذا علي؟ أرجو لا شيء عليك إن شاء الله، أرجو لا شيء عليك إن شاء الله، لأن الاستنشاق أصلا من العلماء من يقول إنه مستحب وليس بواجب، الواجب هو غسل الوجه، والحنابلة هم الذين يقولون إنه واجب، فإن شاء الله أرجو لا شيء عليك إن شاء الله.